الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، لا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد قال رب العزة جل وعلا في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبين رب العزة جل وعلا في هذه الآية الجليلة أن سبب الحياة الطيبة هو الإيمان بالله والعمل الصالح، وأتى رب العزة جل وعلا بلفظ من، وهو من صيغ العموم ليكون المعنى كل من يعمل الصالحات من الذكور والإناث فله الحياة الطيبة. ومن هنا كما قال الأصوليون من أصول أهل أصول الفقه شرطيا، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، والمعنى لا حياة طيبة لمن لم يعمل الصالحات. ثم أتى في جواب الشرط بالفاء فقال فلنحيينهم، يعني بسبب العمل الصالح والإيمان تكون الحياة الطيبة. ويؤكد رب العزة جل وعلا ذلك فيقول كما في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإنما يدعو الله ورسوله إلى الأعمال الصالحة كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: لأتمم مكارم الأخلاق. ولقد نقل ابن دقيق العيد إجماع الصحابة على أن إنما للحصر عليه، فما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لإتمام مكارم الأخلاق وصالحها. فكل أمر ونهي يقتضيه الإيمان بالله ورسوله امتثالا واجتنابا فهو على سبيل مكارم الأخلاق والأعمال الصالحة. وكلما كان نصيب العبد من الإيمان كبيرا، كلما قرب من الله وكان على طريق السداد والتوفيق والرشاد. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وليس الإيمان كلمة تقال باللسان، وإنما الإيمان اعتقاد في القلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. يعني الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن المتتبع لكتاب الله تعالى ليجد أنه ما ذكر الإيمان في آية إلا وذكر معه العمل الصالح. فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فكان الإيمان سببا لهداية العباد ودخولهم الجنة، وذلك باقترانه بالعمل الصالح. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فجعل رب العزة للجنة أصحابا وهم أهل العمل الصالح. فبالعمل الصالح تحدث السكينة والطمأنينة للأفراد والمجتمعات، ومن ثم للأمة كلها في كل زمان ومكان. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وليس المعني بالذكر هنا التلفظ بالتكبير والتهليل والتسبيح، والمرء مرابط على المعاصي والإفساد، بل المراد بالذكر تعاليم الإسلام من الأوامر والنواهي والحدود. وبرهان ذلك قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر المنزل هنا كل القرآن الذي أنزل من عند الله على رسول الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبيينه للأمة. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وعليه فالذكر هو الجمع بين المعتقد الصحيح والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان، وهذه حقيقة الإيمان. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فلا بد من النسج بين العمل والقول القائمان على المعتقد الصحيح. ومن هنا ربط رب العزة جل وعلا بين استقرار المجتمعات وبين الأعمال الصالحة من البر والود والإحسان والرحمة والمؤاخاة والرأفة والسعي في مصالح الآخرين والنهوض بالمجتمعات للبناء والتعمير والإصلاح والتعليم الصحيح لدين الحنيفية السمحة، دين الفضيلة لا دين الرذيلة، دين البناء لا دين الهدم والتدمير، دين الصلاح والإصلاح لا دين التخريب والإفساد، دين الصدق لا دين الكذب، دين الأمانة لا دين الغش والخيانة. ومن هنا يظهر للعاقل حقيقة هؤلاء المجرمين الذين تزيوا بزي الإسلام وأخذوا مظهر الديانة، وهم من أشد المفسدين في الأرض بما يقومون به من التفجير والتخريب والتقتيل والإفساد في الأرض بعد إصلاحها. فهؤلاء مثال لمن قال آمنت بالله ولم يتبع القول العمل، بل أتبعه الضلال والإفساد، ولا قام عمله وقوله على معتقد صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على جادة الحق والعمل الصالح والإصلاح والتعمير. أما هؤلاء فقالوا آمنت بالله ولم يستقيموا، بل اعوجوا عن الصراط المستقيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا في مرار الامام احمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فعلى الخط الاول قال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. ثم قرا هذه الايه: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الذي وصل به رب العزة جل وعلا والنبي الذي أنزل عليه القرآن والذكر لكي يبين للناس أن نسير على جادة الإصلاح وأن نحارب الإفساد والتدمير، وللإيمان بالله على ضوء ما مر من المعاني حلاوة لا يشعر بها أي أحد. فقد روى الشيخان في صحيحهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والمحبة لله ولرسوله يترتب عليها العمل والاتباع. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وللإيمان شعب ينبغي للعبد أن ينهل منها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا دين رسول الله والمسلمين، إزالة الأذى عن الطريق من الإيمان. وهذا حث من رسول الله على العمل الصالح وعلى صلاح المجتمعات بأقل الأعمال الصالحة، وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى كما قال تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم في صحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا هو المؤمن. الذي علم مراد الله وعلم مراد رسوله من هذه الديانة. وراى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. لقد ربط الله بين الأمن والأمان والاستقرار، وبين العمل الصالح والعبادة والإيمان، فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فكان إيمانك سببا لأن يكون الله حسبك ووكيلك، مسددك ومسدد خطاك، جاعلا قدميك على الصراط المستقيم الذي نهايته الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من آثار الإيمان هداية القلب في الأزمات. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ومن أجل شعب الإيمان الصبر عند الشدائد، كما قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والإيمان سبب للتثبيت في الدنيا والآخرة وعند الموت. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. فالمؤمن المطمئن القلب يضطرب قلبه لرزق، فإن خزائن السماوات والأرض بيد الله الرزاق ذي القوة المتين. وقال صلى الله عليه وسلم في وراء الطبراني بسند حسن في معجمه الكبير: فإنما عند الله لا ينال إلا بالطاعة، أي بالإيمان، ولا ينال ما عند الله إلا بالإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى هي الإيمان بشعبه السبعين وعليه. فالمؤمن لا يظلم ولا يؤذن. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جارهم بواثقه، أي شروره ودواهيه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بواثقه. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالود الحب والألفة والرحمة والرأفة التي يجعلها الله للمؤمنين بسبب أعمالهم الصالحة. فتتطهر القلوب من الحقد والغل والحسد والنفاق والجشع والطمع والأنانية، وتتطهر من كل قبيح وسيء، كل ذلك بالإيمان والأعمال الصالحة. فيحيا الناس حياة طيبة، حياة آمنة مستقرة ببركة الإيمان والعمل الصالح. وربنا سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بكل خير، ولا ينهى إلا عن كل شر، والنهي يقتضي الفساد، والأمر يقتضي أن يسير من الله سبحانه وتعالى إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.